بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم إنا نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المتكرر في كل عام في هذا الجامع المبارك منذ أسست هذه الدورة، وهي في هذا المسجد المبارك جامع الملك سعود رحمه الله، وهذا هو العام 16، ونحن وإياكم في هذه الدورة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب آثارنا وآثاركم، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يعيننا جميعا على طاعته. ثم بعد الشكر لله جل وعلا والحمد والثناء، فإنا نشكر هذه الحكومة المباركة وهذه الدولة السلفية الطيبة التي ترعى مثل هذه المناشط وتيسر أسبابها وتسهل سبلها وتيسر لطلاب العلم ولأهل العلم أن يقدموا ما عندهم، ولطلاب العلم أن يتلقوا من شيوخهم وعلمائهم ما ينفعهم من أمور علوم الشريعة وعلوم الآلة. الشكر موصول لأمير هذه المنطقة خالد الفيصل، وفقه الله وفتح على قلبه وشرح صدره ونور بصيرته وجمع عليه الأخيار وفرق عنه الأشرار. ثم لهذه الوزارة المباركة، وزارة الشؤون الإسلامية، التي تتيح مثل هذه المناشط ومثل هذه الدروس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عهدتم مني مرارا في هذه الدورة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونحن عندما نشكر هذه الإمارة في هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق، إذا قدمنا شيئا فيها من المناشط أو شكرنا هذه الوزارة المباركة، فإن شكرها من شكر الله جل وعلا، وتشجيعها على هذا وحثها عليه وحظها عليه باب من أبواب الشكر لله جل وعلا، وهو نوع من أنواع العبادة والعمل الصالح. إذا ما سمعت صوتي لن أتكلم، ولا جيبوا مونيتور عندي هنا. المادة التي نحن بصددها هذا العام هي مادة التخريج، وطبعا هذه المادة ليست كما يتصور البعض أنها مادة محدودة أو مقيدة بزاوية واحدة، بل هي مادة واسعة جدا. وقد تحيرت كثيرا لما طلب مني الإخوان أن أوجد آلة في أيديكم تكون سببا للقراءة والاطلاع والنظر ومعرفة ما هو المقرر، كما يسمونها في علم التربية وسيلة تعليمية. لم أجد شيئا أفضل من هذه المذكرة الموجودة بين أيديكم، فإنها مذكرة مباركة طيبة فيها من الخير والفائدة والعلم ما أرجو ألا يكون موجودا في غيرها من المذكرات. هذه المذكرة تتضمن لفتات يسيرة، لكني أرجو رجاء من طلاب العلم خصوصا، أن تكون هذه المذكرة سبب لأن تقدم في دورات عندهم في مناطقهم في بلدانهم في مجالسهم في مساجدهم في جمعياتهم في مناشطهم، أن تكون سببا لتقديمها في أماكن أخرى يستفاد منها من خلال هذه الدورة ومن خلال غيرها من الدورات القادمة. المؤلف سامي جاد الله، رفعه الله بالعافية ومسح عليه بيمين الشافية وألبسه لباس الصحة والعافية، لا شك أنه قدم في هذه المذكرة مقدمات جميلة جدا ينبغي لطالب العلم أن يأخذها، مفاتيح لعلم التخريج. وإذا تمكننا إن شاء الله أخذنا القسم الثاني منها، هي بين يديكم ولا لا؟ أخذنا القسم الثاني من هذه المذكرة، وهو لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ عبد العزيز بن صالح الحيدان، عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض، وهي مذكرة كبيرة أخذنا منها فقط الجانب التطبيقي. والجزء الثالث من المذكرة عندكم هي ولا لا؟ موجودة تقسم الآن، لعل الإخوان يأتون بها إلى هنا. القسم الثالث نموذج واحد، أرى أن الوقت ما يكفي إلا له، نموذج واحد حديث واحد جمعت لكم تخريجه من كتب السنة، بأسماء الكتب وأسماء مؤلفيها ومواضعها وأرقامها، وأريد منكم أن تحققوا لي في هذا الواجب مطلبا. من استطاع يأتي به من اليوم، من بكرة، من بعد بكرة، ما عندي مانع، المهم لا تنتهي الدورة إلا وقد اطلعت عليه. المطلوب فيه كما يلي: هل فيكم أحد درس تخريج قبل؟ يرفع يده. 1، 2، 3. هل فيكم أحد من طلاب الدراسات العليا؟ هل في أحد منكم درس دراسات عليا في التخريج ودراسة الأسانيد؟ طيب، المطلوب فيه أمران، اسمعوا معي، سجلوهم. الأمر الأول: هذا التخريج أمامك مجموع في صفحة واحدة، لابد يفكك شوي، يعني يبرح، يصير في 3 صفحات، يكبر الخط لعل الإخوان إن شاء الله يكبرونه. والأخ، وش اسم الأخ الكريم؟ خالد. خالد، الأخ خالد بحكم أنه هو سكرتير الدرس ومسؤوله وقارئه، سيسر لكم إن شاء الله تفكيكها بشكل 3 صفحات حرف كبير. المطلوب شيئان: الشيء الأول، جاء سبورة، الشيء الأول تشجير الإسناد، تشجير الإسناد، رسم شجرة للإسناد. والشيء الثاني أن يرتب هذا التخريج على الطرق. تقول: هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذا طريق. كيف تطلع الطرق؟ من خلال التخريج، تنظر من هم رواة عن أنس، ثم تجمع الطرق، ثم تنظر كل راوي عن أنس كم له، لكل راوي كم له من طريق، ثم تجمعها مجتمعة، وهكذا حتى تجمعها جميعا وتنزلها إلى ماذا؟ أو تعليها إلى من؟ إلى أنس بن مالك مثلا. والحديث حديث من؟ اللي معكم حديث من هو؟ حديث من؟ أنا نسيت الحديث حتى. يا شباب؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة، حديث ما بين منبري. أي حديث ما بين منبري وحجرتي صلى الله عليه وآله وسلم، روضة من رياض الجنة، الآن تذكرته. حديث ما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. هذا الحديث المطلوب فيه شيئان. عرفتم ما هما؟ في أحد ما فهم؟ علشان نعطيكم إياها من الآن. في أحد ما فهم منكم؟ ما المطلوب؟ المطلوب شيئان. الشيء الأول رسم شجرة للإسناد. ورسم الشجرة بهذا الشكل. تأتي إلى من؟ إلى الأعلى، فتضع فيه. احنا حطينا أبي، جرناها فالتزمنا نضع عنه. ثم تقول عن أبي هريرة كم؟ بهذا الشكل. ثم تعدد تلاميذ أبي هريرة. واضح؟ عطونا واحد منهم، خلنا نشوف أنتم ماشيين معنا ولا لا. يلا، من يروي عن أبي هريرة عندكم؟ من يروي عن أبي هريرة عندكم في التخريج؟ ها؟ من؟ عاصم؟ حفص بن عاصم. ها؟ حفص بن عاصم. عاصم. ثم تأتي إلى عاصم وتنظر كم يروي عن عاصم، مثلا 2. ثم تمشي مع الإسناد هكذا شيئا فشيئا حتى تصل إلى صاحب الكتاب، فتقول في البخاري جزء صفحة رقم، في هذا هنا في مسلم مثلا جزء رقم، وهكذا بهذه الطريقة. هذا معنى إيش؟ رسم إيش؟ شجرة. الثاني، المطلوب الثاني، أرجو أنكم تحققوا ما أطلب. المطلوب الثاني أن تقول لي لا، تقول لي هذا تخريجه، تقول كذا خلاص الشجرة مين موجودة، تخريجه: هذا الحديث روية عن أبي هريرة من 6 طرق مثلا. الطريق الأول طريق من؟ طريق عاصم، وله إليه طريقان. واضح؟ أنا أضرب مثال فرضي، واحد هنا الأول، قلنا هنا واحد عشان تتنوع الأشكال، طريقه إيش؟ فلان بن فلان، فلان عن عاصم به رواه، وتعدد لي من رواه. ثاني، فلان عن عاصم به، هذه به يا شباب، وتعدد لي من رواه، من خرجه. أريد هذه منكم إذا حصل بكرة جيد، حصل غدا هذا أمر طيب. كان يرايد شاهي وراح، نجيب لك شاهي إن شاء الله. يعني ظننت أن الشاي بيجي لحنجرتي فيبدو أنه ذهب إلى غيري. فهمتم معي يا شباب؟ فهمتم رسم الشجرة؟ الرسم اللي هو الهيكل. طبعا نحن نمشي بهذه الطريقة، الصحابي يكون فوق. لماذا نجعل الصحابي فوق؟ لأننا نسمي أبو هريرة ماذا نسمي أبا هريرة؟ أعلى الإسناد، خلاف بعض المعاصرين، بعض ليس كلهم، بعض المعاصرين يبدأ بالإسناد من تحت ويقول شجرة معناها تبدأ بفرع بجذع ثم تتفرع، وهذا غلط. بل الشجرة تمشي كيف؟ تمشي من فوق وتنزل تحت. واضح هذا الكلام؟ ولهذا بعضهم عبر مثل الطحان وغيره في تيسير مصطلح الحديث، عبروا عن ماذا؟ عن الصحابي أنه ماذا؟ آخر الإسناد. وهذا ليس آخر الإسناد، هذا أول الإسناد وأعلى الإسناد. واضح؟ واضح هذا الكلام يا شباب؟ نعود. طبعا نبينا واحد خفيف ظل يمسح لنا السبورة. عندنا لغة خراج واحد اثنين ثلاثة. المشكلة الميكروفون إذا كنت بعيد مرة ثانية هذا ما يمسك، هذا ولا تنسجل؟ لا هذا مسجل، هذا مسجل. مشكلة معناها أقعد. لا نفك المسجل هذا. ها؟ نفك المسجل واحد يمسك لك الميكروفون. سم؟ لا ما يحتاج، اسمعوا معي. الآن أمامكم في السبورة لغة. نبدأ أولا بالكلمات الأربع: خرج وخرج وأخرج وروى. روى خلوها على جنب لأنها ما لها دخل في المادة، بس سنأتي إليها ضرورة لصياغة التخريج. اسمعوا معي: خرج لا صلة لها بموضوع التخريج نهائيا كمادة، لا صلة لها، لأنها لماذا؟ لو قيل لك لماذا تقول لأنها فعل لازم. إيش؟ لازم. يا سلام، لأنها فعل لازم، والتخريج تفعيل لا يكون إلا من فعل متعدي. واضح؟ إذن كلمة خرج لا صلة لها بالتخريج إلا من جهة واحدة، وهي جهة المعنى. جهة المعنى، أصل اشتقاق المعنى، وهو أن التخريج ما معناه؟ معناه الإخراج، الإظهار، الإبراز. واضح؟ أنا خرجت هذا للناس، أنا أخرجت هذا للناس، معناها ماذا؟ معناها أظهرته وأبرزته للناس. وبهذا ننتهي من المعنى اللغوي، ولا حاجة للتطويل أكثر من ذلك. الشيء الثاني أن التخريج كمادة تفعيل، تخريج المصطلح الذي سمي علما وصار علما مستقلا اسمه التخريج. هذا العلم، اسمعوا معي، هذا العلم يشتغل على الجملتين جميعا، على الفعلين جميعا، على الكلمتين جميعا، أقصد على خرج وعلى أخرج، كلاهما صحيح. فتقول خرج تخريجا وأخرج تخريجا أيضا، وإن كانت أخرج إخراجا من الجهة اللغوية. واضح؟ لكن من جهة المعنى كلها متعدية. بقي معي شيء واحد، أن التخريج يصلح فيه، علم التخريج يصلح فيه أن تقول إخراج، أن تقول إنه من أخرج وتقول من خرج. لكن يبقى شيء واحد، أن رواية الحديث بالإسناد لا تكون إلا بهذه الكلمة. خرج من البخاري، وتقول أخرج البخاري، لا فرق بينهما. أخرج وخرج مسلم، خرجه مسلم ويعبر بماذا؟ بأخرجه مسلم. لكن بمادة التخريج، تخريج تفعيل أصلها من ماذا؟ أصلها من ماذا؟ من مادة خرج. لكن من جهة المعنى أيضا تدخل فيها أخرج. واضح؟ لكن أخرج لغة تعود بماذا؟ إيش؟ إخراجا. واضح؟ لا يبقى تخريجا، ولا من جهة المعنى هي واضح، لأن كلاهما ماذا؟ متعدد. واضح؟ هذه خرجت، بقي معنى هذه وهذه. لو سألتكم، لو وضعت امتحان وسألتكم فيه فقلت إن عندنا مادتان أو كلمتان متعديتان داخلتان في موضوع التخريج، فأيهما يدخل في التخريج؟ وأيهما يصح للرواية بالإسناد؟ تقول يصح في الرواية بالإسناد كلاهما، تصح هذه واو، لكن في مادة التقدير الأصل ما هو؟ هذه الكلمة الرابعة، واضح؟ وخرج انتهت، وهذه انتهت، وهذه انتهت، بقي معنى روى. روى لماذا جئنا بها؟ لماذا جئنا بكلمة روى؟ معناها لا صلة لها في المادة. معي خالد؟ لماذا أتينا بروى؟ انتبهوا معي، لماذا أتينا بروى؟ لماذا؟ لأننا إذا أسندنا إلى كتاب من الكتب المسندة كالبخاري، أردنا أن نقول البخاري، نقول إيش؟ أخرجه، ونقول كذبه، أخرجه البخاري، ونقول رواه البخاري. فيصح الثلاث جميعا. شو تركت آخر شيء لأنه خارج الموضوع. فإن بعض طلاب العلم المعاصرين يتكلمون يقولون إذا أردت صوب التخريج فأقول إيش أحسن؟ أقول أخرجه مسلم ولا رواه مسلم؟ أقول أخرجه مسلم ولا رواه مسلم؟ أقول خرجه مسلم أو أخرجه مسلم؟ كلها صحيحة وكلها سليمة، لكن في ملحظ واحد لازم تكتبون عندكم. اسمعوا اسمعوا، في فرق بين هاتين، بين هاتين، شوفوا شوفوا معي يا شباب، في فرق بين هاتين المادتين. هذه خرج وأخرج، خرج وأخرج يا شباب، اسمعوا معي، خرج وأخرج، هذه تختلف عن رواه، تختلف عن رواه. هل في أحد منكم درس تخريجي يقدر يفرق بين الاثنين؟ روى لها حكم يختلف عن خرج وأخرج. يصح أن تقول خرجه البخاري وإيش؟ بسرعة، صوت واحد، وأخرجه البخاري ورواه البخاري، لكن بتطلع رواه بشيء آخر. البطل اللي بيجيب لي هذه ما في جوائز؟ في ها؟ يعني من أجاب بيجيب نعطيه جائزة. تفضل. ماشي، بس وش الفرق؟ هي كلها عن غير، عن غير العبارة الصحيحة. ها وش الفرق؟ اللي بيجيبها بطل والله. بتجيبها؟ قربت بس ما عبرت، قربت وما عبرت. قلت رواه أبو هريرة لكن ما تقول إيش؟ قلت رواه أبو هريرة. قربت أيضا، هذا يجي من هنا ما تجي من هنا. كملوها يا أخي. أيوة يا سلام، قربت سبحان الله، قلت قدرتوا، يعني ما بقي إلا نجمعكم مع بعض ونخليكم كتلة واحدة سهلة. ايش؟ الطريق الموصل يعني يعبر عنها. وش الفرق؟ وش الفرق؟ ابي فرق. بالنسبه للرواه ايش؟ ايش؟ سائل يا سلام. الرواه بس بس خلاص. هذه رواه اكتبوا عندكم، هذه عامه وهذه خاصه. ترى خالد محمسني يوم اجيكم يقول لا تترك السبوره فيها نقطه بيضاء. عبيها للشباب فائدة وعلم، عم يشتغل عليكم اليوم. خاصة وعامة. خاصة وش معناها؟ وعامة وش معناها؟ عامة أي شيء في الإسناد يسمى، أي راوي يروي يقال فيه إيش؟ روى، روى فلان عن فلان. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ أي راوي عن واحد في الإسناد يسمى، يقال فيه رواه فلان، رواه فلان. واضح؟ بينما أخرج وخرج خاص بأصحاب، بأصحاب إيش؟ المصنفات الحديثية. واضح؟ وضحت لكم؟ وضح الفرق؟ أقول فهمتم الفرق بين روى وبين خرج وأخرج، وأن خرج وأخرج كل واحد منهما لها معنى، ثم لما جمعناهما قلناهما بالمصنفات. في ماذا؟ بالمصنفات. بينما روى لا، ليست في المصنفات. روى الصحابي، وروى التابعي، وروى تابع التابعي، وروى تابع تابع التابعي، وروى شيخ المصنف. واضح يا شباب؟ واضح يا إخوان؟ وضح لكم الفرق؟ ثم وضح لكم فرق آخر وخرج وأخرج، أن كلاهما يقال في التخريج رواه فلان، رواه البخاري، أخرجه البخاري، خرجه البخاري، لكن كمادة اسمها مادة التخريج هي خاصة بماذا؟ بخرج. وأخرج تكون خاصة بماذا؟ بماذا؟ بالكتب المصنفات. وضح لكم هذا؟ الآن سننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. قبل أن ندخل الاصطلاحي لا بد أن نختار من يقرأ بدلا، من لا يخطئ في العربية؟ في أحد ما يخطئ في العربية؟ ما يخطئ؟ بسم الله من أول شيء، بسم الله يصر دام ذكر من أولها بعد الصفحة اللي بعدها مقدمات لا حاجة فيها. سمي بالله. وبعد تدوين السنة النبوية بأسانيدها في الكتب المشهورة وتداول تلك الكتب بين الناس، أصبحت هي العمدة في نقل الحديث النبوي، وصار العلماء ينقلون عن تلك الكتب مع حذف الإسناد، فأصبح طالب العلم محتاجا إلى الكشف عن تلك الأحاديث من مصادرها الأصلية ليدرس أسانيدها ويعرف درجة تلك الأحاديث المجرد من الأسانيد. ومن هنا نشأ ما يعرف بتخريج الحديث. من هنا نشأ، هذا ما يريد المؤلف أن يصل إليه، يريد أن يقول بأن يعود الميكروفون على صاحبه أطفال. يريد المؤلف أن يقول يا شباب اسمعوا، يريد المؤلف أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول المؤلف بأن بكيف وصل الناس إلى علم التخريج، وهذه مهمة جدا جدا جدا، لأن الإنسان يبين وجه أهميتها. الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم يطلبون الإسناد، حتى الصحابة يسألون ويحتاطون وينظرون ويأخذ بعضهم عن بعض وينقل بعضهم عن بعض ويتأكد بعضهم من رواية بعض وتوثيق إيش معلومة بعضهم لبعض، ثم من بعدهم من التابعين، وهكذا شيئا فشيئا نشأ الإسناد، حتى صار الإسناد كما قال عبد الله المبارك وقاله ابن سيرين أيضا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال في الدين من شاء بما شاء. وهذا حقيقة، لولا أن في إسناد كان كل واحد يألف من عنده، لكن لما وجد الإسناد صار هذا ماذا؟ حجة. طيب يألف إسناد من عنده، ما أعرف كيف يألف، لو ألف مرة ولا مرتين اكتشفوه وعرفوا أنه إيش، أنه كذاب وأنه يصنع الأسانيد صناعة وأنه سارق للحديث وليس على حقيقته، لأنه لا يمكن يروي هذا الرجل عن هذا الإمام بالأسانيد التي يروى بها إلا والأئمة والعلماء وأهل الزمان الذين في وقته يروون مثله، فإذا لم يروا مثله دل على ماذا؟ دل على أنه سارق، على أنه كاذب، أنه يسرق الحديث يلفق إلى آخره، شيئا فشيئا حتى وصلت إلى عهد التصنيف، فبدأوا يكتبون صحف ونسخ شيئا فشيئا، ثم صاروا يجمعونها على شكل مسانيد، على شكل ماذا؟ مسانيد، كل صحابي تجمع أحاديثه مع بعض، ثم شيئا فشيئا حتى صاروا إلى ماذا؟ تأليفها على الأبواب وتصنيفها على الأبواب مع الآثار، أحاديث ومعها آثار شيئا فشيئا، ثم صاروا يجردون بعضها دون بعض عن الآثار ويرونها بالأسانيد مصنفة شيئا فشيئا حتى طال الإسناد. فلما وصل القرن الرابع صار الإسناد عزيز، صار الذين يروون في القرن الخامس من بعدهم غالب رواياتهم كما سيأتينا في الكتاب، غالب رواياتهم يترجع إلى ماذا؟ إلى أصحاب الكتب التي قبلهم فيروي، ولكن الإسناد عنده شيخ شيخه وشيخ شيخه إلى من؟ إلى الترمذي، شيخه وشيخ شيخه إلى أبي داود، شيخه وشيخ شيخه إلى من؟ إلى مسلم بن الحجاج، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ ثم شيئا فشيئا حتى خلاص ثقل الإسناد، صار الإسناد ثقيل، وصارت الأمة متسددة ما تحتاج أكثر مما وجد في المصنفات والمؤلفات التي من قبل، بل لا يمكن يوجد غيرها أصلا. فصاروا يأخذون بماذا؟ بالتيسير والتخفيف وضم الأجناس وتقليص الأسانيد وحذفها، حتى صاروا لا يروون إلا ماذا؟ عن الصحابي، فيقول روى أبو هريرة كذا، حدث أبو هريرة كذا، حدث فلان عن عن عن ابن عمر بكذا، وهكذا شيئا فشيئا. لما ظهر هذه الكتب المعلقة التي ليس لها إسناد، حذف إسنادها ولم يبقى منها إلا الصحابي، لما ظهرت هذه الكتب احتاج الناس للتخريج، احتاج الناس يعرفون هل الحديث ذا من وين، من رواه، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، لأنه لا بد أن نعرف هل هو في البخاري، هل هو في مسلم. إذا لم يكن في البخاري ولا في مسلم، عند من؟ ما إسناده؟ ما حاله؟ ما درجته؟ هل حكم عليه العلماء بحكم الصحة أو حكم الضعف؟ هل في أحد أعله من العلماء؟ هذه هي قيمة علم التخريج. من هنا نشأ ماذا؟ من هنا نشأ علم التخريج. ولهذا تجدون علم التخريج في حقيقة علم متأخر. بعض العلماء، بعض المؤلفين، أقصد المؤلفين والمصنفين اللي صنفوا في التخريج بالذات من المعاصرين، حاولوا يرجعون التخريج ما هو للزمن القديم ولا يرجعوا للصحابة. بعضهم رجع للصحابة، طبعا هذا مغالطة، فهمتم معي؟ هذا إيش؟ مغالطة. إرجاعه إلى الصحابة أو إلى أئمة التابعين أو حتى إلى أصحاب المستخرجات يعتبر نوع من المغالطة. وبعضهم وبعض الناس، يعني بعض المؤلفين، طبعا حسب ما جاءني من المشورة، لا أتكلم في من المؤلفين الذين ظهروا من المعاصرين اللي تكلموا في هذا، بعض المؤلفين رجعها للقرآن، وابحثوا في الكتب ستجدون رجع التخريج أصله إلى القرآن، وهذا لا، يعني هذا مبالغة لا وجه لها مطلقا. والصحيح أن التخريج كتخريج، بمعنى كلمة تخريج، خرج في وقت العراقي والهيثمي والبوصيري ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم تلاميذه، على رأسهم السخاوي والسيوطي، هؤلاء هم الذين بدأ عندهم التخريج. وعلى فكرة حتى ابن حجر رحمه الله لما اشتغل في التخريج، شوف تخريج الأذكار، نتائج الأفكار في تخريج كتاب الأذكار للإمام النووي موجود ومطبوع، ما روى وخرج بماذا؟ بالطريقة المعهودة عنده وعند غيره، بل روى وخرج بماذا؟ بأسانيده هو، واضح؟ أسانيد طويلة، خرج بأسانيده هو، وهذا طبعا التزام صعب وتطويل أيضا، لكنه تخريج يعتبر من أمثل الكتب نتائج الأفكار، وأبدع الكتب التي ألفها الحافظ ابن حجر في تخريج الأحاديث. يمكن أقدم كتاب مشهور ومعروف عندنا هو كتاب الزيلعي رحمه الله، الحنفي المعروف من زيلع، أظن زيلع من الصومال ولا لا، من زيلع. والزيلعي هذا كتابه نصب الراية موجود ومطبوع في الأسواق الآن ومعروف، وهو أمتع كتاب وأقوى كتاب وأثقل كتاب في التخريج. وكذلك ابن الملقن تخريجه أيضا معروف، والبدر المنير، وكذلك الحافظ ابن حجر وكتبه. هذا الزمان اللي هو زمان العراقي وزمان الهيثمي وزمان البوصيري وقبلهم الزيلعي، هذا هو الزمان الذي خرج فيه ماذا؟ خرج فيه ما يسمى بعلم التخريج. هنا بدأ علم التخريج. وضح هذا الكلام؟ وضح المحذور الذي بعض الناس رجع على الصحابة وبعض الناس رجع على أصحاب الكتب كقولهم مستخرج فلان على مسلم، مستخرج فلان على كذا، أو رجعه أشد من هذا بعضهم إلى ماذا؟ إلى القرآن. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وصار تخريج الحديث بعد تدوين السنة النبوية قائما مقام رواية الحديث بإسناده. ما نسمع ترى. وصار تخريج الحديث بعد تدوين السنة النبوية قائما مقام رواية الحديث بإسناده، ويصدق عليه ما قيل في أهمية الإسناد وفضله وشدة الحاجة إليه. هذه لفتة جميلة، أنا ما رأيتها إلا عنده ما شاء الله. هذه لفتة جميلة، وهي طبعا عنصر مهم، وهو أن علم التخريج في حقيقة صار هو الرواية بالإسناد، هو مقامها. كانوا يروون بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم روايات بالإجازات والأسانيد المعروفة عند العلماء. حقيقة الرواية الحقيقية للإسناد هي هذا التخريج، هي هذا العلم، علم التخريج، لأنه في الحقيقة هو الذي إيش قام مقام الرواية بالإسناد. حتى لو لم يكن عند المخرج إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن عند المخرج إسناد إلى من؟ إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أصحاب الكتب المصنفة. مثلا عندنا أسانيد لشيوخنا نروي بها إلى الدنيا كلها، ما في أحد ما نروي عنه من أصحاب الكتب الحديثية وكتب العلماء وإلى آخره. الإجازات التي أخذناها عنهم وقرأناها قرأنا عليهم فيها وأجازون بها لا قيمة لها عند التخريج. دل على ماذا؟ دل على أن القائم مقام الإسناد في الحقيقة ما هو؟ هو التخريج. وأما الإسناد فهو حلية، حلية وزينة ولباس لأهل العلم، كسوة ستر لأهل العلم فقط، ولا في حقيقة الذي يقوم مقام الإسناد ما هو؟ هو التخريج، هو علم التخريج. نعم. وصار هو الوسيلة لحفظ السنة النبوية من دخول الدخل عليها. تعريف التخريج: هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية أو ما ينوب عنها مع بيان درجته. هذا هو المعنى الذي نريده للتخريج في هذا البحث. نحتاج إلى مسح السبورة. لا، عندنا واحد يمسح. نعود إلى التعريف. التعريف في ثلاثة عناصر، في ثلاثة عناصر في التعريف. كم عنصر في التعريف؟ ثلاثة عناصر. العنصر الأول عزو الحديث، والثاني إلى مصادره الأصلية أو ما ينوب عنها مع بيان درجته، هذا الثالث مع بيان درجته عند الحاجة. صار عندنا عزو، وعندنا ذكر المصادر الأصلية أو ما ينوب عنها، وصار عندنا إيش؟ بيان درجة الحديث. هو قال عند الحاجة أو ما قالها؟ ما قال عند الحاجة. ما قالها، عبر بها بعضهم، وسيأتي هذا إن شاء الله. بيض الله وجهك. عندنا في التعريف الأول عزو، عزو إيش؟ الحديث طبعا، أو إيش؟ أو الأثر، لأن الحديث عندنا إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. مرفوع إيش؟ موقوف مقطوع. والمقطوع وشو؟ ما ينوب عنها. هنا تعبير جميل جدا سيأتي الكلام عليه. الثالث إيش؟ مع بيان درجته والحكم عليها أو بيان درجتها، كل تعبير واحد. شوفوا معي التخريج يا شباب، حقيقته هو هذه الكلمة. للأسف دخل في علم أصول أصول التخريج، دخل اسمع قال دخل في علم أصول التخريج، في علم البحث الحديثي دخل فيه ناس ليسوا من أهله، من أهل الفقه، كتبوا فيه وألفوا فيه، فراحوا عن هذه الكلمة، ألغوها إلغاء كامل. حتى قال أحدهم إن التخريج تعريفه هو ما لا معرفة حال الراوي والمروي إلى آخره. وكلمة معرفة حال الراوي والمروي هذه ضياع تام وغفلة تامة. لماذا؟ لأن أصلا مهمة التخريج حقيقتها هي هذا أصل التخريج. معناها تخرج، معناها تنسب الحديث إلى أحد، تعزوه إلى أحد، واضح؟ هذا أصل كلمة التخريج، واضح؟ أن تبين عند من، تكشف للناس من هو عنده، هذا هو أصل التخريج. أما معرفة حال الراوي والراوي فهذه إيش؟ مصطلح الحديث، هذه علوم الحديث ومصطلح الحديث لا صلة لها بالتخريج. إذن نقول عزو ماذا؟ عزو الحديث مرفوعا أو موقوفا. العزو هو الشغلة الأساسية، هو الهيكل العظمي لعلم التخريج. يبقى عندنا كلمة من مصادرها، مصادرها يقصدون بها ماذا؟ المسندة، ولهذا يعبرون عن المسندة بماذا؟ يعبرون عن المسندة بماذا؟ شوف القوس هذا وين رايح؟ تبيس المسندة يعبرون عنها إيش؟ أصلية. بالمسندة الأصلية. معنى كلمة أصلية معناها ماذا؟ معناها ماذا؟ معناها مسندة. واضح هذا؟ واضح؟ شو عبارة جميلة عند المؤلف قال أو ما ينوب. هذه عبارة جميلة. بعضهم عبر عشان أبين لكم الفروق بين المعبرين، بعضهم عبر قال إيش؟ أو الفرعية. واضح؟ وهذه الكلمة الفرعية ليست سليمة، لأن كلمة ما ينوب لها معنى، لها معنى. كلمة ما ينوب لها معنى، لأن لا يذكر ما ينوب إلا عند عدم إيش؟ الأصلي. عند عدم الأصلي يأتي ما ينوب. أما أن تقول فرعي هذا ليس تخريجا. فاللي يكتبون مؤلفات أو كذا يقول بعضهم ما يقول ذكره النووي ولا في الأذكار ولا في رياض الصالحين، يقول إيش؟ يقول أخرجه النووي في رياض الصالحين، هذا غلط. واضح؟ أخرجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذا غلط. واضح؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في حقيقته لا يقال بهذا إلا في حالة واحدة تقول فيها أنت، تقول فيها رواه سعيد بن منصور في سننه انظر أو كما جاء في فتح الباري جزء صفحة، جزء 10 صفحة 220 رقم 113 وهكذا. تقول رواه فلان، ليش كنا سعيد بن منصور؟ لأن سعيد بن منصور لا يملك منه إلا قطعة، والحديث ليس بالقطعة هذه، وإنما هو في قطعة مجهولة غير موجودة مفقودة، لأن الكتاب لا يوجد منه إلا قطعة وليس فيها. فماذا نصنع؟ ننزل تحت. لماذا؟ ننزل لما ينوب عنها وهو عدم غير الأصلي، وهو ما يسمونه الفرعي تبعي. واضح؟ ننزل بهذه الطريقة ونعزو إلى الكتاب. بعض المؤلفين اسمعوا، بعض المخرجين يقول ذكره ابن حجر في فتح الباري وعزاه إلى كذا، سليم ما في إشكال. لكن أفضل منه كتخريج، كصنعة تخريجية أو كصياغة تخريجية، أن تعزوه إلى من؟ إلى صاحبه، وتبين من أين أخذت عزوه، وتقول رواه سعيد بن منصور من في طريق في سننه من طريق فلان. واضح؟ انظر أو كما جاء في فتح الباري جزء الصحابة. واضح هذا الكلام يا شباب؟ واضح إخوان؟ واضح؟ بقي معنا مع بيان درجتها عند الحاجة. عند الحاجة طبعا كلمة الحاجة مين موجودة عندكم ولا لا؟ مين موجودة عندكم كلمة عند الحاجة؟ عند الحاجة أشبه ما تكون بالضرورية أو الحاجية عند الحاجة. لماذا؟ لأن الحكم في حقيقته على الأحاديث ليس من أصل صنعة التخريج. ليس من أصل صنعة التخريج. ليس من ماذا؟ من أصل صنعة التخريج. وإنما التخريج في حقيقته ما هو؟ العزو. هذا أصل التخريج. هذا أصل التخريج. لكن تبعا له سيأتينا تبع أشياء كثيرة. تبعا له أن تبين درجة الحديث أو تبين الحكم على الحديث. واضح هذا الكلام؟ تبين درجة الحديث أو تبين الحكم على الحديث. واضح هذا الكلام يا شباب؟ واضح إخوان؟ واضح؟ تبعية فقط. مثل ضرب مثال، مثل لو قلت رواه البخاري فأنت لا تحتاج إلى بيان درجة، رواه مسلم لا تحتاج إليها أصلا، خلاص اتفق عنك، لأنه مجرد ما يذكر البخاري أو مسلم انتهى الموضوع. ما نقول إحنا ما ننزل لابن خزيمة ولا ننزل لابن حبان، ما علينا منهم، ننظر لمن اتفق عليه هو البخاري مسلم. فإذا قلنا رواه البخاري ورواه مسلم التقت الثالثة. ثم التخريج هو مجرد عزم إظهار، مثل ما العلماء يسمى فعلهم، وين راحت مسحناها، العلماء يسمى فعلهم ماذا؟ يقال خرج وأخرج، أليس يقال كذلك؟ يقال خرج وأخرج عند العلماء. قولنا خرج وأخرج عند العلماء هل فيها بيان الحكم؟ لا، ليس فيها بيان الحكم. وكان هذا كافيا، مجرد إظهار للحديث بالإسناد كافي في ماذا؟ كافي في أن يسمى إيش؟ إخراجا وتخريجا. واضح هذا؟ واضح؟ كلمة عند الحاجة، عند الحاجة هي مثلا لو كنت في بحث فقهي تريد تناقش مسألة فقهية، فالحاجة تقتضي أن يكون من ضمن التخريج ماذا؟ بيان الحكم. إما حكم تثبت من أهل العلم أو حكم من قبلك من الأئمة ردا أو قبولا رفضا أو احتجاجا. واضح هذا الكلام؟ واضح. إذا صارت العناصر ثلاثة، الأول أن ينص على كلمة عزو الحديث أن هذه هي شغلة التخريج بالأصل، والثانية يقال بأن هذا التخريج يكون إلى أحد أمرين، إما إلى أصلي أو إلى ما ينوب عن الأصلي. والأصلي وكل كتاب روي بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيه تبعية. ليس فيه تبعية. وش معنى ليس فيه تبعية الأصلي؟ كيف لا يكون ما في تبعية خالد؟ ما يكون مأخذ من كتاب آخر يعني. يا سلام، لا يكون كتابا يروي عن كتاب آخر. مثل مثال كبير عندنا واسع، مثل مثلا البيهقي. البيهقي يروي أحاديث أبي داود كلها في السنن الكبرى، ما ترك من سنن أبي داود السجستاني شيء، فهو يروي أحاديثه كلها بإسناد أبي داود. واضح؟ هذا نزول لما أقول رواه البيهقي، وإنما أروي مع من أخرج من ماذا؟ أخرج من ماذا؟ من كتاب سنن أبي داود السجستاني. ولا بأس إذا وجد اختلاف أو كذا، أنا أقول ورواه البيهقي من طريق أبي داود وذكر كذا أو زاد كذا أو عبر بكذا أو أداة تحديث أو نص على اسم راوي مبهم أو مهمل، أقصد مهمل أو نحو ذلك. نعم، وضحت هذه الثلاث. بقي معنا أن نقول أن التخريج لا يمكن ضبطه أكثر من الأول والثاني، لا يمكن نضبطه بضابط، لأن التخريج ثلاثة أقسام. أيضا مسح السبورة نشغل كل يوم، ترى وين أبوه راح؟ نحن نحط له راتب، إذا بيمسح كل يوم بنضع له راتب خمس أيام. إذا حمل الميكروفون يكون، إذا حمل الميكروفون راتب ثاني. بيض الله وجهك.